kota. Ini dia kota sama apa? Juga dia muka yang lain. Mata itu kau. لا إذا كان في يوم القضاء طبعا إذا شرع في القضاء حرم عليه الفطر فبدأ هذه مسألة كريم الناس ما يدرينها لأنت تريد أن تقضي إذا ما بدأت في الصيام لك أن تقضي اليوم أو بكرة لك إلى شعبه بعدة من أيامنا لكن إذا شرعت في القضاء في يوم من الأيام نويت أن قضاء عن يوم رمضان لا يجوز لك الفطر لغير عذر شرعي لأن القاعدة عند من دخل في فرض موسع تضيق عليه من دخل في فرض موسع تضيق عليه هو موسع كل السنة لكن إذا بدأت في القضاء حرم عليك الفطر ويجب عليك الإكمال أما مسألة أنه وقع على أهله وهو في صوم القضاء فهو يعتبر هذا اليوم فسد عليه التوبة والاستغفار ولكن ليس عليه الكفارة التي تجب على من وقع على أهله في نهار رمضان لأن هذا خاص بصوم رمضان انتهاك حرمة الزمان إلا أنه لا يجوز له ذلك فهذه التي ذكرناها التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ويعتني بها في هذا الشهر العظيم شهر رمضان ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الشهر أن يحفظ المسلم لسانه ويحفظ وقته في الليل وفي النهار فلا يجعل النهار كله للنوم ولا يجعل النهار كله في السهر على أمور لا فائدة منها أمور محرمة كما عليه بعض الناس فإن رمضان فرصة عظيمة وميدان عظيم للتنافس في الخيرات والطاعات فلا يجعل هذا الشهر فرصة للتفلت والضياع وضياع الأوقات بل يجعل هذا الشهر شهر عبادة ليله ونهاره نهاره بالصوم الصوم الصحيح الصوم الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى الذي تؤدي به فرائض الله سبحانه وتعالى لأن بعض الناس صلى الله العفو والعافية لنا وجميع المسلمين يضيع الصلوات بحجة الصيام وهذا ما يفيده الصيام شيء الذي يأتي يتسحر ويذهب يصلي فجر ثم يأتي ينام إلى العصر ولا المغرب ولا وتفوته الفروض هذا في الحقيقة ليس له من صيامه حظ لأن الصلاة أهم من الصيام حتى لو صلى في الليل التراويح والقيام ما يفيد هذا شيء لأنه ترك الفرائض التي هي أحب ما تقرب به العبد إلى الله جل وعلا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فأول شيء تقيم الفرائض والصلاة أهم من الصيام فإذا كان الصيام هذا أو هو أنك تحتج بالصيام وتنام اليوم كله وتترك فرائض الله جل وعلا تترك الصلوات حتى تفوت الجماعات وربما حتى تخرج الأوقات فهذا دليل على الفرمان والخذلان نسأل الله العفو والعافية فعلى المسلم أن يعتني بهذا الأمر ويغتنم أوقاته في رمضان في مدارسة القرآن إما لنفسه أو مع زميله فيقرأ القرآن ويكرر ويكثر من الختمات بالتدبر لأن ليس هو الغرض من القرآن مجرد القراءة وإنما المراد التدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فيكثر من قراءة القرآن لكن يكون مع إيش؟ مع التدبر والعناية ومن أهم الأشياء أو من الأمور المستحبة التي تتأكد برمضان وهي خاصة برمضان صلاة التراويح التي يعني يحرص عليها المسلم ويصليها مع الإمام من بدايتها حتى ينصرف يسلم. وأما أنه يأتي قد فات بعض منها يأتي والإمام قده في التراويح فيدخل معه ركعتين من العشاء ويقوم يلغي يقوم بفاته ثنتين يا الله يلحق ثنتين ولا ثلاث مع التراويح، هذا حقيقة من الحرمان. أو إذا جاء من أول الصلاة لا زال به الشيطان حتى يخرجه قبل تمام الصلاة فيفوته بهذا خير عظيم، فعليه أن يصبر نفسه هذه الساعة بل هي لا تكاد تكتمل ساعة. فهي أكثر الأئمة عندنا هنا خاصة في منطقتنا يعني يخفف نص ساعة، الذي يطل منهم ربما إيش نص ساعة، وهذه نص ساعة كم هي في بقية الليل؟ فإذا صبر نفسه على هذه النص ساعة أو الساعة واحتسبها عند الله عز وجل فإنه ينال أجر قيام رمضان. من الأمور المهمة أول ليلة في رمضان، يعني الليلة مثلا التي يذاع عن غدا رمضان، هذه الليلة تعتبر من رمضان. كثير من الناس ما يصليها، يقول من بكرة وخير، يظن أن إيش التراويح تكون مع الصيام فقط، إذا صمت أصلي تراويح. أنا الآن ما صمت، بكرة بصمت، خلاص بكرة أصلي تراويح. لا، إذا أعلنت الجهات الرسمية دخول شهر رمضان مثلا المغرب فإنه أو في أي وقت فإنه يشرع لك في هذه الليلة أن تقوم هذه الليلة حتى يصدق عليك أنك قمت جميع رمضان ليالي رمضان. هذا من مما ينبغي أن يتنبه له الإنسان وينبه عليه إخوانه المسلمين. وعليه أيضا أنه يأتي إلى هذه الصلاة برغبة ونشاط، لا يأتيها بتثاقل ويأتي يزن على الإمام أثقلت علينا، هذا لا يليق بالمسلم. بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يطيلون هذه الصلاة حتى أنهم ربما اعتمدوا على العصي من طول القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه أو تتورم ساقاه من طول القيام. فقيل له يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فإن القيام من شكر الله عز وجل، وكم نحن نرغل في نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة والخاصة والعامة. فإذا وقفت لله عز وجل في الصف في هذه الليالي المباركات وأقبلت على الله عز وجل بصدق وصليت وتدبرت فيما يدعو الإيمان من الآيات وركعت تعظيما لله عز وجل وسجدت لله وأكثرت من الدعاء خرجت من الصلاة بخير عظيم. إذا تكرر ذلك شهر كامل ألبت نفسك العبادة وأصبح هذا دافع لك للقيام وقيام الليل ولو بجزء يسير في بقية العام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لبلوغ هذا الشهر العظيم وأن يمن علينا وعليكم فيه بالعتق من النيران، فإن من فضائل هذا الصوم العتق من النيران كما جاء في الحديث ولله في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار. كل ليلة يعتق الله جل وعلا من شاء من النار، وهذا فضل عظيم. أنت لماذا تسعى وتعمل؟ أليس تفعل ذلك من أجل تنجو من النار وتتخلص من هذا العذاب العظيم؟ وهو عذاب النار الذي هو عذاب عظيم ولا تضمن أنك تنجو منه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات. هذا الشهر فرصة لهذا، في كل ليلة عتقاء من النار لله جل وعلا، فلا تدري لعلك عنده ليلة من هذه الليالي بالعتق من النيران. ولا تنسى الدعاء لوالديك ولأولادك ولزوجك وإخوانك المسلمين في كل مكان. فالمسلم لا ينسى إخوانه المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر يبلغنا هذا الشهر وأن يجعلنا فيه من المقبولين ويعتق رقابنا من النار. وهذا مرض الكلام الذي لا يصوم في رمضان فهو بالغ عاقل مستطيع فإن إثمه عظيم، فإن إثمه عظيم. يذهب يلعب الكورة وإذا شعر بالظمأ أو الجوع شرب. وهذا الحقيقة مبارزة لله جل وعلا ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يليق بالمسلم أبدا ذلك. واللعب له مجال آخر بإمكانه أن يلعب في وقت آخر إذا كان لا بد من اللعب في هذا الشهر، وإلا في الحقيقة هو يلعب السنة كاملة. فإذا فرغ نفسه للأسف بعض الناس إذا جاء رمضان بدأ يسوي دوريات وكورة ومدري إيش، هذا والله من من من من الحرمان ومن التخذيل من إبليس للإنسان أن يشغله في هذا الشهر بمثل هذه الأمور. فعليه أن يجعل هذا الشهر فرصة له لمراجعة القرآن والتدبر في آيات القرآن وصلة الأرحام تفقد الفقراء والمساكين، ويكثر من عبادة الله وذكره ودعاء. ولهذا ذكر الله عز وجل الدعاء في معرض وفي أثناء الكلام في آيات الصوم، لما ذكر شهر رمضان قال في آخره إيش؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء في الحديث للصائم دعوة لا ترد، ليست دعوة عند الإفطار كما يظن بعض الناس، الدعاء عند الإفطار لا، وإنما الدعوة تكون في يوم الصوم. هذا اللي صح فيها الحديث. أما الحديث الذي فيه أن للصائم عند فطره هذا ما هو صحيح الحديث. الحديث الصحيح العموم للصائم دعوة لا ترد، فتدعو في جميع اليوم وأنت صائم دعاءك أقرب للإجابة من بعد الفطر، لا سيما في آخر النهار قبل الأذان يكون الإنسان الصائم قد حصل له إيش؟ الضعف والاستكانة والخشوع، فهذا من أسباب الإجابة. فترفع يديك وتدعو الله عز وجل في هذا الوقت، تذكر الله بأذكار المساء ثم ترفع يديك وتدعو الله قبل الإفطار. أما على الإفطار فأنت تأتي بالذكر المعروف، ذهب الظمأ وارتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، وأن يمن علينا وعليكم بصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يوفقنا فيه للبر والإحسان، وأن يجعلنا فيه من العتقاء من النار من الفائزين، وأن يشمل ذلك لذلك والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأخواتنا وأخواتنا وجميع المسلمين، إنه أرحم الراحمين وأجود الأجودين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.